السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. منذ فترة كان لنا حلقة على قناة مكافح الشبهات عن كان فيها رد على فيديو يقول أن مسلما يبكي متأثرا بسبب تهنئة المسيحيين له بعيد الأضحى، والحمد لله رب العالمين الفيديو حقق نسبة مشاهدات بفضل الله، الإخوة المتابعون أثنوا عليه خيرا. فوجئت منذ أيام أن أحد إخواني أرسل لي رابطا على أحد المواقع النصرانية ينتقد فيه هذا الفيديو، ونشروا جزءا من الفيديو فيه بعض من كلامي، لكنهم حذفوا التي عرضتها في هذا الفيديو، وحذفوا كلام المفسرين الذي كنت أفسر به هذه النصوص. أنا ذكرت نصوص من كتاب النصارى تحرم عليهم أن يحبوا المسلمين، وذكرت كذلك نصا في رسالة يوحنا الثانية أصحاح 1:10 يقول: وأما كل من جاءكم بغير هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. إذن المسيحية تحرم على كل مسيحي أن يلقي السلام على أي شخص يخالفه في التعليم أو في الإيمان، ولا يسمح له بدخول البيت، فما بالك بالتهنئة؟ وطبعا لأن هذا الموقع حذف الأدلة بتاعتي التي عرضتها في هذا الفيديو، فالمعلقون تحت هذا الموضوع في هذا الموقع يعني قالوا لي شتائم رهيبة، يعني سيل من الشتائم، مع أن عندهم بولس يقول أن الشتامين لا يرثون ملكوت السماوات، لكن ما علينا. الشاهد أنهم هؤلاء في التعليقات وضعوا نصوص، وهذه النصوص أنا أصلا ردت عليها، يعني هم وضعوا هذه النصوص لكي يستدلوا بها على أن المسيحية دي المحبة، وأنه علينا نحن المسيحيين أن نحب المسلمين. أنا أصلا هذه النصوص أنا ذكرتها وبينت لهم تفسيرها من كلام الأنبا شنودة ومن كتب التفاسير، ومع ذلك الموقع لأنه حذف أدلتي فهؤلاء لم يعني يروا الفيديو كاملا، إنما رأوا كلامي فقط بدون هذه الأدلة وبدون هذه التفاسير. فأنا قررت أن أقوم بتصوير حلقة أخرى لأعرض فيها بعض المراجع التي لم أعرضها في الحلقة السابقة، وأعرض لهم موضوعا جديدا وهو حرمة تهنئة المسيحيين لأي أحد غير مسيحي بأي عيد. يعني لا يجوز في الدين المسيحي أن يقوم أي مسيحي بتهنئة غير المسيحيين بأعيادهم الدينية أبدا، وهذا قول واحد عند علماء المسيحية منذ نشأتها ويعتبر إلى يومنا هذا. يعني لا يوجد نص عندهم يبيح لهم أن يهنئوا غير المسيحيين بأعيادهم. طبعا أريد الأول أن أذكر تفسيرا للدكتور ويليام ماكدونالد في تفسير نص رسالة يوحنا الثانية أصحاح 1:10. النص أولا أمام حضراتكم على الشاشة، رسالة يوحنا الثانية أصحاح 1:10: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بمثل هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. تعال نفتح كتاب التفسير الكامل للكتاب المقدس للدكتور ويليام ماكدونالد الجزء الثالث صفحة رقم 1529. يقول: هذان العددان يشكلان لب الرسالة، وهما يزوداننا بمشورة قيمة حول طريقة التعامل مع المعلمين الكذبة الذين يقرعون أبوابنا. ويوحنا لا يشير هنا إلى زوار هامشيين، بل إلى جماعة تروج تعاليم ضد المسيح. فهل ندعوهم إلى الدخول؟ وهل نقدم لهم فنجانا من القهوة؟ أو نساعدهم من النواحي المالية؟ أو نشتري منشوراتهم؟ والجواب هو أنه علينا ألا نقبلهم. ثاني، والجواب هو أنه علينا ألا نقبلهم وألا نقول لهم سلام، فهؤلاء القوم هم أعداء المسيح. معنى هذا الكلام أن أي شخص يروج تعاليم ضد تعاليم المسيحية فلا يجوز للمسيح أن يقبله في البيت ولا أن يسلم عليه، لا يجوز أن يلقي عليه السلام، لا يجوز أن يقول له السلام عليكم أو سلام لكم أو سلام نعمة أو أي كلام مما يقوله هؤلاء النصارى. ليه؟ المسيحية تعتقد أن الله عز وجل مثلث الأقانيم، يعني الله عبارة عن آب وابن وروح قدس، ثلاث أقانيم مجموعين في إله واحد. ونحن كمسلمين نعتقد أن هذه عقيدة عقيدة كفرية وقول شركي، يعني ده قول شرك، ده كفر، نحن نعتقد بذلك. ليه؟ لماذا نحن المسلمين نعتقد بذلك؟ لأن الله عز وجل يقول في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ليقول أن ربنا سبحانه وتعالى مثلث الأقانيم أو له ثلاثة أقانيم، هذا قول كفري، والقرآن بنفسه حكم على هذا القول بالكفر وعلى صاحبه بالكفر. أيضا النصارى يعتقدون أن الله عز وجل أو أن المسيح هو الله، هم يعتقدون بذلك. لو سألت أي نصراني من هو المسيح أو من هو الله سيقول لك هو المسيح. نحن عندنا في القرآن الكريم يقول رب العالمين جل في علاه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. اللي يقول أن المسيح هو الله أو أن الله هو المسيح هذا يكون شخصا كافرا بالنسبة للعقيدة الإسلامية. النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله، ونحن عندنا في القرآن الكريم يقول ربنا جل في علاه: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشابهون قول الذين كفروا ويماثلون قول الذين كفروا، قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن القول بأن المسيح ابن الله هذا قول مضاهاة لأهل الكفر من الأمم الوثنية التي كانت تدعي أن لله ولدا قبل ظهور الديانة المسيحية. هذه عقائد باطلة. النصارى يعتقدون أن الله عز وجل نزل وتجسد وصلب وضرب وصفع ومات وقام بعد ثلاثة أيام من قبره، كل هذا ليغفر لنا خطايانا. نحن المسلمين نعتقد بقول الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، احنا نعتقد بذلك. فكل هذه التعاليم التي يعتقد بها المسلمون هذه تعاليم ضد المسيحية، كل هذه عقائد تخالف العقائد المسيحية. وهنا النص يقول: وإن كان أحد يأتيكم بغير هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام. نرجع تاني للتفسير، يقول: والجواب هو أنه علينا ألا نقبلهم، لا نقبل أي حد، لا نقبل أي إنسان يروج تعاليم ضد التعاليم المسيحية، وألا نقول لهم سلام، فهؤلاء القوم هم أعداء المسيح، واستضافتهم تعني الوقوف إلى جانب من هم ضد مخلصنا. من المحتمل أحيانا أن نسمح لشخص كهذا بأن يدخل بيتنا من دون علمنا أنه ينكر الرب، إلا أن هذه الأعداد لا تنطبق على هذه الحالة. لكن عندما نعلم عن أحدهم أنه من المعلمين الكذبة فنحن نخون المسيح إذا صادقناه. كما أن هذه الأعداد، كلام اللي جاي ده خطير جدا، كما أن هذه الأعداد لا تنطبق على الزوار بشكل عام، لأننا غالبا ما نستضيف غير مؤمنين في محاولتنا لربحهم للمسيح. يعني الحالة الوحيدة اللي ممكن يستضيفك فيها ويلقي عليك السلام ويعملك معاملة حسنة إنه يكون عايز ينصرك ويخليك مسيحي في محاولتنا لربحهم للمسيح. فالمسألة هنا تعني بمعلمين دينيين ينكرون لاهوت المسيح وناسوته. هل المسلم يعتقد بألوهية المسيح؟ لا. إذن هذا النص ينطبق على أي إنسان لا يرضى ولا يؤمن بألوهية المسيح. فهذا المفسر يقول أنه لا يجوز لك أن تقبله في بيتك ولا أن تقول له سلام. مجرد السلام اللي هو بداية الكلام مع أي إنسان، هذا لا يجوز لأي مسيحي أن يلقي هذا السلام على أي شخص غير مسيحي يؤمن بعقائد تخالف العقائد المسيحية. إزاي أنت بقى واقف وماسك يافطة ومكتوب عليها أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك. لا أنا عارف إن أنت بتحبنيش. ونص أحب أعداءكم، أنا لما اتكلمت عنه المرة اللي فاتت قلت إن أحب أعداءكم هنا ده معنى كده إن أنت لما بتستدل بيه إن أنت تعتبرني عدوك، ما هو أحب أعداءكم بيبقى أنا كده بالنسبة لك عدو وليس بصديق، أليس ذلك؟ أنا ذكرت المرة اللي فاتت كلام الآن بشنودة من كتاب سنوات مع عسلة الناس أنه يفسر النص بأن أحب أعداءكم هنا أي أعداءك الشخصيين. أعداءك الشخصيين يعني إيه؟ يعني لو في مسيحي بينه وبين مسيحي آخر خصومة، يعني ممكن المسيحي يحبه عادي مفيش مشكلة، يعني اتنين مسيحيين بينهم وبين بعض خصومة على قطعة أرض، على أموال، على أي أمر شخصي، هذا يعني إيه؟ هو ده اللي بينطبق عليه النص، أحبوا أعداءكم. لكن النص لا ينطبق على أعداء الله، والآن بشنود قال كده في كتاب سنوات مع عسلة الناس. نيجي بقى لمسألة التهنئة، هل يجوز للمسيح أنه يهنئ أي شخص غير مسيحي بعيده الديني؟ دي مسألة مهمة جدا. معروف عند الدارسين للعقائد المسيحية أن من أهم الكتب التي تشرح تعاليم المسيحية والتي كان يعتقد بها تلاميذ المسيح كتاب اسمه الدسقولية، دي تعاليم تلاميذ المسيح، تلاميذ المسيح اللي تشربوا هذه التعاليم المسيحية التي يعتقد بها النصارى. هؤلاء التلاميذ ماذا يقولون؟ تعالوا نفتح كتاب الدسقولية، وادي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة. الدسقولية، الغلاف يقول: أو تعاليم الرسل، يعني تعاليم تلاميذ المسيح اللي هم الرسل دول، هم بيؤمنوا النصارى بيؤمنوا إن الرسل هم تلاميذ المسيح. طبعا تعاليم الخمس مرقس داود. هنفتح صفحة رقم 103، تعالوا نشوف تلاميذ المسيح ماذا يقولون على مسألة تهنئة المسيحيين أو النصارى لغيرهم بالأعياد الدينية. يقول الباب 11: لا يليق بالنصارى أن يمضوا إلى مجمع الأمم أو إلى الملاعب أو الحوانيت أو حيث يجتمع غير المؤمنين. أي اجتماع لغير المؤمنين لا يليق بالنصارى أن يكونوا متواجدين في هذا الاجتماع. يجب أن يهرب المؤمنون من الحنفاء ومن المنافقين واليهود وجميع المخالفين لينالوا النجاة لأنفسهم. طيب هل نحن نوافق النصارى في العقيدة؟ لا، نحن نخالف النصارى في العقيدة. إذن هذا النص يأمرك أيها النصراني أن تخالفنا وأن تهرب منا. يجب أن يهرب المؤمنون من جميع المخالفين، سواء منافقين أو يهود أو حنفاء. طبعا الكتاب يقول تحت إن الحنفاء هم الوثنيين، هذا كلام خطأ يعني. وفي الصفحة التي تليها يقول: فإن هذا يجب أن نهرب منه ومن مواضع أعيادهم وولائمهم التي يصنعونها فيها. يبقى على المسيح أن يهرب من مواضع أعياد غير المسيحيين. مش تقول لي ده أنا يجوز أن أنا أهني المسلم بعيده الديني. لا يا جماعة، عايزين المسألة تبقى صريحة، عايزين شفافية في المعاملة، عايزين وضوح في الرؤية، عايزين كل واحد فينا يظهر عقيدته كما هي كما يعتقدها، لكن لا تكون معتقدا بشيء ثم لا تكون معتقدا بشيء ثم تعاملني بشيء نقيد هذا الشيء، لا، هذا نفاق. يقول الكتاب: لأنه لا يليق بمؤمن الاجتياز بمواضع أعيادهم من الخارج إلا إن كان يشتهي أن يبتاع عبدا ويحيي نفسه أو أن يشتري شيئا آخر يليق بثبات حياته. تحتها يقول: انتهوا عن جميع محافل الأمم الأصنام وأعيادهم وصلواتهم وخيالهم ومحاربة أمراضهم ومن كل مناظر الأصنام. أي حد بخلفك في الإيمان وفي المعتقد ابعد عن مكان العيد بتاعه ولا تذهب إلى هناك أبدا، إلا حسب ما يقول النص، إلا إذا أردت أن تبتاع عبدا، يعني تشتري عبدا، أو تشتري شيئا آخر يليق بثبات حياتك، يعني تكون شيء أنت محتاجه ضروري جدا في حياتك. تعالوا نفتح كتاب مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامعة، جمع وترتيب وتنسيق حنانيا إلياس كساب، صفحة رقم 866. تعالوا نشوف القوانين ماذا تقول. القانون رقم 70 يقول: فليسقط أي أسقف أو قس أو شماس أو أي إكريليكي يصوم أو يعيد مع اليهود أو يقبل منهم أي نوع من هدايا العيد كالخبز الفطير أو غيره، وأما العمي فليقطع من الشركة. والقانون رقم 71 يقول: أي مسيحي يقدم زيتا إلى هيكل وثني أو إلى مجمع اليهود في عيدهم أو يوقدوا هناك مصباحا فليقطع من الشركة. تعالوا على كتاب عصر المجامع بقلم القنص كيرلس الأنطوني، تنسيق وتعليق الدكتور ميخائيل ميكسي اسكندر، صفحة رقم 10. يقول: لا يجوز اتخاذ السبت عطلة كاليهود، ولا يعيد مسيحي معهم أو يأخذ شيئا من طعامهم في عيدهم. هذا النص يحرم على المسيحي أن يعيد مع اليهود. طيب النص ده بيحرم ليه على المسيحيين أن يعيدوا مع اليهود؟ لأن اليهود يخالفونهم في العقيدة وفي الإيمان. طيب هو نفس المشكلة، نفس الموضوع بالضبط مع المسلم. المسلم بيخالف المسيحي في كل شيء، بالعكس المسيحي يعتبر أقرب لليهودي أو اليهودي يعتبر أقرب للمسيحي من المسلم. ليه؟ على الأقل اليهودي بيعتقد أن العهد القديم ده من كلام الله، يعني في تشابه بينك وبينه أو في مقاربة بين المسيح وبين اليهودي. لكن أنا كمسلم لا أؤمن أصلا بهذا الكتاب، أن هذا الكتاب كان نزلت التوراة على موسى ونزل الإنجيل على عيسى عليهما السلام، وبعد كده هذه الكتب حرفت وأصبح الآن في أيدي النصارى هذه الكتب المحرفة، فنحن لا نؤمن أصلا بهذه الكتب. واضح؟ فهذه النصوص التي عرضتها كلها تحرم على المسيحي أن يهنئ غير المسيحيين بالأعياد أو أن يكون متواجدا معهم في أماكن هذه الأعياد أو أن يكون متواجدا معهم في أي تجمعات حتى لو لم تكن عيدا. والنص الذي عرضناه في رسالة يوحنا الثانية أصحاح 1 عدد 10 يحرم على المسيحي أن يلقي السلام على غير المسيحي. خلاصة هذه النصوص وهذه الأقوال مما عرضتها لحضراتكم ومما لم أعرضها بعد، أنه لا يجوز للمسيحي أنه يسلم على أي شخص غير مسيحي أو أن يطلب له النجاح أو أن يلقي عليه السلام أو أن يستضيفه في بيته أو أن يذهب إلى عيده أو أن يذهب إلى أي مكان يجتمع فيه غير المسيحيين. لا يجوز للمسيحي أن يفعل أي شيء من هذا على الإطلاق. طيب المسيحيون ينقسمون في هذه المسألة إلى قسمين: قسم يعلم هذه النصوص ويعلم أنه لا يجوز له أن يظهر للمسلم المحبة، وهذا ينطبق عليه قول المفسر ويليام ماكدونالد أن الحالة الوحيدة التي يجوز لك فيها أن تتعامل مع غير المسيحيين وتستضيفهم في بيتك وتلقي عليهم السلام، الحالة الوحيدة في هذا أنه تكون أنت تريد أن تدعوه إلى المسيحية. إذن المسيحيين لما بيقفوا ومسكين البانر اللي مكتوب عليه أخوي المسلم عايز أقول لك أني بحبك، هذا تنصير، ده تنصير علني في شوارع مصر، وهؤلاء يعلمون هذه النصوص ومع ذلك هم يقفون هذه الوقفة ليستدرجوا المسلمين ويقولوا أن المسيحية تدعو إلى المحبة غير المسيحيين. القسم الثاني هم الذين لا يعلمون هذه النصوص، وهؤلاء قد يكون منهم محبة حقيقية في قلوبهم للمسلمين. ليه؟ لأنه لا يعرف بحقيقة هذه النصوص، ولو عرف بها لما فعل ما يفعل. فهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم يعلم وينافق وقسم لا يعلم. واضح؟ أنا أردت أن أوضح ما هو حكم إلقاء السلام وما هو حكم التهنئة بين المسيحيين وغير المسيحيين. أطلب من حضراتكم السادة المشاهدين أن توزعوا هذه الحلقة وتنشروها سواء على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.